لا فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى، قم في الدجى واتلو الكتاب، قم عينان في غسق الدجى، يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن، يا حبذا خشية الرحمن. يا خالق الثقلين لطفا إننا يا رب يا خالق الثقلين لطفا إننا نخشى سنفرغ أيها الثقلان يا خالق الثقلين لطفا إننا نخشى سنفرغ أيها الثقلان فالطف بنا فالطف بنا فالطف بنا واغفر لنا أخطاءنا فالطف بنا واغفر لنا أخطاءنا حتى نفوز حتى نفوز حتى نفوز برحمة الرحمن حتى نفوز برحمة الرحمن في جنة الفردوس في جنة الفردوس في جنة بجوار طه بجوار طه بجوار طه بجوار طه بجوار طه المصطفى يا مالك الملكوت والأكوان يا واحدا يا كل من يعشق محمد ينبغي ألا يلام قد أتانا في ربيع المظلل بالغمام ربنا صلى عليه والملائكة سيدي خير الأنام